يختار أرضا رطبة لينة رخوة أو نحو ذلك، وإذا كان في أرضا مدلقة أو نحوه يعني كما هو الحال في أكثر المراحل نحوه فإنه يختار حتى لا يتطير الرشاش. وذكروا أنه أيضا إذا ألصق ذكره في الأرض أمن رشاش البول، وبكل حال فعليه أن يختار لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا أو تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وسيأتينا حديث في ذلك. فبكل حال التنزه والتحفظ من النجاسة واجب حتى تقبل الصلاة وحتى لا يصلي الإنسان عليه شيء يبطل عبادته. وأما القول الثاني وهو أنه يتخذها سترة، فاستدل به على أن الإنسان إذا جلس على حاجته يستر نفسه عن أعين الناظرين. هذا إذا كان يبول أو يتفوق في صحراء، كان عليه الصلاة والسلام أولا يذهب بعيدا حتى يختفي عن أعين الناس، وإذا كان قريبا اتخذ سترة من شجرة أو جبل أو حائط مثلا أو شيء شاخص أو نزل في مكان مطمئن من الأرض ليخفي شخصه لأنه على حالة مستقرة فيستر نفسه. وأحيانا يكون معه عنزة وهي حربة صغيرة فيغرسها في الأرض وينشر عليها ثوبا حتى يسترها عن عيون الناظرين. فكل هذا دليل على تأكد الاستتار والاختفاء عن الناس. وأما حديث أبي قتادة ففيه هذه المسائل. المسألة الأولى قوله لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، ذكره بيمينه وهو يبول. والثانية لا يتمسح من الخلاء بيمينه، والثالثة لا يتنفس في الإناء يعني إناء الشرب. في هذا تكريم اليد اليمنى، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في الأشياء المستحبة ويجعل شماله للأشياء المستقدرة، فيأكل بيمينه ويشرب بها ويأخذ بها ويعطي بها ويقدم هذه الأشياء الفاضلة، فيقدمها لدخول المسجد وفي لبس النعل. ثبت عنه أنه قال إذا فعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع، مما يدل على تفضيل اليمين. فإذا كانت اليمين فاضلة فإن ذلك دليل على ميزتها، والله تعالى قد فضل أهل اليمين. فقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فجعل لأصحاب الميمنة ميزة ولأصحاب اليمين ميزة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. كثيرا ما يقدم الله تعالى ويمدح أهل اليمين لأن أملاك اليمين أي ذهب بهم إلى اليمين، واليمين مشتقة من اليمن الذي هو البركة. فلا جرم نيزت اليمين وفضلت، فلا يجوز للإنسان أن يمسك ذكره حالة بوله بيمينه تنزيها لها. ويفهم منه أنه يجوز إمساكه باليمين اليسرى، لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يمسك ذكره حتى يأمن رشاش البول، فإذا يمسكه إذا كان ولا بد باليد اليسرى وينزه اليد اليمنى. كذلك لا يستنجي باليد اليمنى، لأن الاستنجاء مباشرة للنجاسة باليد. الاستنجاء هو غسل أثر البول أو غسل أثر الغائط، وهو يحتاج إلى دلك، والدلك يكون باليد. فاليد اليمنى لا تباشر النجاسة ولا تباشر الفرج، لا يمس فرجه بيده اليمنى ويتولى ذلك باليد اليسرى. فيصب بيده اليمنى ويملك فرجيه بيده اليسرى حتى ينظف أثر النجاسة، ثم بعد ذلك يغسل يديه أو يغسل يده مما تلوثت من آل قبيحة. وكل ذلك كما عرفنا لأجل تكريم اليد اليمنى. وقد ذكرت عائشة أن يد أن يسار النبي صلى الله عليه وسلم كانت للاستنجاء والاستجمار والتمحط ونحو ذلك من الأشياء المستقرة، يعني أنه يتولى إزالة المخاط وإزالة أثر يعني الاستجمار، يمسك الأحجار التي يستجمر بها بيده اليسرى ويغسل إذا غسل الماء غسل النجاسة على أحد الفرج أن غسلها بيده اليسرى وهكذا. واختلفوا في إمساك السواك، إذا أراد أن يستأك هل يمسكه بيده اليمنى لأن ذلك توظيف مثلا عمل مبرور، أو يمسكه بيده اليسرى لأن ذلك إزالة قذر وإزالة وسخ الأسنان. ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحدثين أنه يمسكه باليد اليسرى، وذلك أنه إزالة وسخ وإزالة قذر من الأسنان ومن الفم ومما علق من بقايا الطعام نحو ذلك. كذلك إذا تخلل إذا خلل ما بين أسنانه يتخلل باليد اليسرى، ولعل ذلك كله من بعد تكريم اليمنى حتى لا تباشر ولا تقوم الأشياء التي فيها قذارة أو فيها رائحة مستنكرة أو مستشرة نحو ذلك. وأما الخصلة الثالثة التي هي أمره بأن لا يتنفس في الإناء، فالمراد الشرب. الإنسان إذا شرب فإنه يباشر الشرب بفمه، ومعلوم أن هذا الماء الذي أو اللبن الذي يشرب منه قد يلقى بعضه فيناوله الآخرين ليشربوا منه، وإذا أخذ يتنفس فيه استقذره الآخرون، فقد يخرج مع نفسه إذا تنفس مثلا من أنفه شيء من الأذى أو نحوه، أو يعلق به شيء من آثار نفسه فيستقذر. فأمر الإنسان بأن يحترم هذا الشراب الذي هو من أهم الضروريات للإنسان حتى لا يفسده على غيره. قيل يا رسول الله إنا لا نروى بنفس واحد، يعني أن الإنسان قد يشرب ويضيق نفسه فلا يروى. قال فأذن القذاء عن فمك، يعني إذا أردت التنفس فأذن، يعني أخذ القذاء عن فمك ثم تنفس ثم ارجع واشرب بنفس ثاني. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب بثلاثة أنفاس، يعني يشرب ثم يحتاج إلى تنفس فيبين القدح، ثم يتنفس ثم يشرب مرة ثانية إلى ثلاث مرات. وكان أيضا يحث على الشرب بدون عذر، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب أحدكم فليمص الماء نصا ولا يعب عبدا فإنه من الكبال، يعني أنه إذا أخذ يعب عبدا ويجرع جرعات كبيرة لم يمنع أن تنصب على كبره فتؤثر فيه، وذلك من الإرشادات النبوية التي أرشد بها أمته إلى شيء ينفعهم بحياتهم وإن كان من الأمور العادية. فنهانا أن نتنفس في الإناء حتى لا يسد هذا الشراب، سواء كان هناك من يشربه أو لم يكن، حتى لو لم يكن هناك من يأمنه بحاجة. لو كنت مثلا ستهريق بقية الماء، لو كان ذلك الماء قليلا وأنت ستشربه كله ولا تبقي منه شيئا، أنت منهي بهذا الحديث عن أن تتنفس حالة الشرب. وأيضا فقد ذكروا أن في هذا تشبه بالدواب، الدواب كالبقر ونحوه الذي إذا شرب يتنفس حالة الشرب، هذا التشبه به تشبه بحيوان بهيما مستقللا طبعا التشبه به. فأرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى هذه الإرشادات، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو متعلقة بالعادات. الشرب أمر عادي معروف قبل الإسلام، معروف بكل حالة من الحالات أنه أمر معتاد وضروري. فأرشد إليه وبين كيفيته التي يحبها الشرع والتي توافق الفطرة السليمة والتي تبعد الإنسان عن أن يكون قادرا أو مستقرا عند غيره، مما يدل على أهمية هذه الشريعة وتطرقها إلى كل ما تمس إليه حاجة المشاعر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأضرعين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستكر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدا، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. هذا حديث يتعلق بالطهارة التي هي التنزه من النجاسة، دلالة الحديث على وجود البعد عن النجاسة، وعلى أن البول من جملة النجاسة من جملة النجاسات. أخبر في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وكأنهما جديدين، ثم أوحى الله إليه أو أطلعه على أنهما يعذبان أو أسمعه شيئا من عذابهما، فأخبر الذين معه بأنهما يعذبان، وأن الذي يعذبان فيه ليس كبيرا أي ليس شيئا صعبا، ولكنه سهل تركه أو يسير في أعين الناس، يحتقر في أعين كثير من الناس. أحدهما ذكر أنه لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول، أي لا يبالي ما أصاب البول من ثوبه أو من بدنه، والثاني يمشي بالنميمة. وفعل ما فعل من جعله هذه الجريدة أو غرضه لنصف في كل قبر نصف ذلك الجريدة الساعة أو تلك الجريدة، ليخفف عنهما ما لم يلبسه. فأولا نعرف أن هذا مما أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يكن لأحد غيره، يعني لم يطلع أحد على عذاب هذه القبور إلا من أطلعه الله، والإطلاع لا بد أن يكون بوحي. ثانيا نعرف أنه ما فعل ذلك إلا للتحذير من هذين الأمرين، من التحذير من التهاون بالبول والتحذير من السعي بالنميمة، وبيان أنهما ذنبان مما يستحق العذاب بهما، أن العبد يعذب بتهاونه بهما في قبره. وأما قوله وما يعذبانه كبير، فقد زين بعض العلماء أنها من صغائر الذنوب، ولكن ليس كذلك بل هما من الكبائر. وحينئذ فما معنى قوله وما يعذبانه كبير؟ ذكر العلماء أن معناه ليس ذلك شيء صعب عليهم في تداركه، أو ليس كبيرا في أعين الناس، بل الناس يتساهلون به ويعتقدون أنه من أيسر الأمور ومن أهونها، وأنه إن كان ذنبا ولكن هو من صغائر الذنوب، ولكن وصل إلى أنه يعذب عليه بالقضاء. فالشيء الذي يعذب عليه بالقضاء ما يكون من الصغائر. ولهذا ورد في رواية قال وما يعذبانه كبير، ثم قال بلى إنه أي إنه لكبير، بلى إنه لكبير، فدل على أنه ليس بكبير عند الناس ولكنه كبير عند الله. فلا يحتج بهذا على أنه ليس من الكبائر، بل هو من كبائر الذنوب. لماذا؟ أولا عدم التنزه من البول، ورد في رواية لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، والمعنى واحد، المعنى أنه لا يبالي أن يقع البول على ثيابه وعلى جسده، فهو يقوم من غير استبراء، وربما يبول وهو يسير، وربما يقوم وهو يبول ونحو ذلك، فيسجد بذلك بدنه وتسجد ثيابه ويتنجس، والنجس لا تقبل له عبادة، لأن الله تعالى أمر بالطهارة في قوله فطهروا وإن كنتم ذنوبا فطهروا، وأمر بتطهير الثياب وثيابك فطهر. ولا شك أن البول من جملة النجاسات. وفي هذا الحديث أنه مما يعذب عليه. لماذا؟ لأنه إذا تنجس ثيابه وصلى لم تقبل صلاته وهو يحمل النجاسة، وإذا لم تقبل صلاته ردت عليه هذه الصلاة. إذا بطلت صلاته فماذا معه؟ ليس معه صلاة؟ والذي بطلت صلاته بطلت أعماله والعياذ بالله، فإن الصلاة عمود الدين. فعرف بذلك أنه لأجل التنزه من البول ولأجل الاستبراء. وقد ورد حديث آخر بلفظ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، كأنه يقول إن أكثر ما يقع العذاب في القبر بسببه، لأنه مما يتساهل أو يتهاون كثيرا من الناس به، مع كونه يفسد العبادة، يفسد الصلاة، ويفسد القراءة مثلا لمن يقرأ وهو محدث، ويفسد أيضا الطواف الذي يفسد بسببه الحج وما أشبه ذلك، فلذلك صار من كبائر الذنوب. فهذا الحديث يحث على التنزه من البول، وكيفية ذلك أن يتحفظ الإنسان أن لا يصيب البول ثوبه أو بدنه، فعند التبول يتحرى مكانا رخوا أو لينا حتى يأمن من رشاش البول وتطاير قطرات على ثيابه أو على ساقه أو نحو ذلك ولا يتفضل لها فيقع في فساد عباداته بذلك. وكذلك بعد التبول لا يقوم إلا بعدما يتأكد انقطاع أثر البول، فلا يقوم مثلا وقد بقي شيء منه، فإن العادة أنه يتقاطر وهو يسير أو نحو ذلك. ومن التنزه أن لا يقوم إلا بعد الاستجمار، بعد أن يمسح محل البول، أن يمسح الرجل مجرى البول كرأس الذكر، والمرأة تمسح مجرى البول ومخرجه حتى يتحقق أنه نضغ ولم يبق فيه شيء. وإذا تيسر الاستنجاء وهو غسل محل البول بالماء أو غسل الفرج أو الفرجين كليهما بالماء حتى ينقطع، فإن ذلك من أسباب انقطاع البول. ولكن قد يصل بعض الناس، قد يصل الأمر بهم إلى شيء من التوهم ومن الوسوسة، فكثير منهم يشتكي بأنه يحس بتقاطر أو بخروج كلما قام أو كلما انتهى من الاستنجاء ومشى أو نحو ذلك. فالأصل أنه لا حاجة إلا إلى الاستنجاء، فإذا استنجى بغسل ذكره أمن بذلك إن شاء الله أن يبقى فيه بقية. وأما ما ذكره بعضهم أو ما ورد في حديث ضعيف، إذا بال أحدكم فلينشر ذكره، فالنشر دليله لم يثبت، والصحيح أنه لا حاجة إلى النشر ولا إلى السلج أن يسلكه مثلا، ولا إلى إدخال قطنة في مجرى البول، ولا إلى قفزات كما يفعله بعضهم يقفز قفزات، ولا إلى نزلات أن ينزل مثلا في منحدر، ولا إلى أن يعلق نفسه مثلا ويحرك نفسه ليخرج ما تبقى، كل ذلك يفعلها الموسوسون لا حاجة إلى ذلك. ويقول العلماء إن البول في المثانة بمنزلة اللبن في الضرر، إن حلب الأمر وإن سلك قر، فما دام أنه يريد إخراجه فإنه يخرج، وإذا كان يريد إمساكه فإنه يبقى، وذلك من تيسير الله على الإنسان. فلو كان مثلا البول يجري كلما اجتمع لشق على الإنسان، حيث أنه دائما وهو يمشي ويتحرك، ولكن جعله الله متوقفا حتى يريد إخراجه. فهؤلاء الذين يرسلون بهذه الوسوسة والتوهمات يقال لهم اقطعوا عنكم التوهمات، وثقوا بأن هذا ليس بشيء ما تحسونه، لكن إذا أحس الإنسان بشيء متحقق، يعني أحس بخروج قطرات من ذكره أو من مجرى البول، فإن ذلك يعتبر ناقضا، فعليه أن يستنجي ويغيث الوضوء وأن يغسل ما أصاب من ثيابه أو من سراويله. وأما إذا لم يكن هناك إحساس وإنما توهمات فإنه لا يحتاج إلى أن يفتش نفسه. كثير منهم يقطع الصلاة عدة مرات ويقول إني أحس، ثم إذا فتش نفسه لم يجد شيئا، إذا فتش عن ثيابه لم يجد رطوبة ولا غيرها. أما إذا ابتلي والعياذ بالله بالسلس الذي هو جريان البول وعدم توقفه فإنه يعتبر معذورا، ولكن لا يتوضأ إلا بعد ما يدخل الوقت، وعليه أن يتحفظ أن يجعل على رأسه أو خلفه شيئا يمسك البول في وقت الصلاة كقطن أو شاشة أو نحو ذلك إلى أن ينتهي وقت الصلاة حتى لا يلوث ثيابه، ثم بعد ذلك يغيره في الوقت الثاني أو ما أشبهه. أما المسألة الثانية التي هي البول النميمة معروف أنها نقل الكلام من إنسان إلى آخر على وجه التحريش والإفساد. قال تعالى: هماز مشاء بنميم. والنمام هو الذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا ليوقع الوحشة بين الناس وليسبب التقاطع والتفرق بين هذا وهذا، ولا شك أنه مشرك وذنبه كبير. والعادة أنه يفعل ذلك إذا حسد إنسانا على أمر فإنه يلم فيه حتى يبغضه إلى أصحابه، يقول إنه يقول فيكم كذا وإنه يقول فيكم كذا، فتقع البغضاء وتقع المقاطعة وتقع الوحدة بين المسلمين بسبب هذا النمام. وقد ورد وعيد شديد فيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام. ورد في بعض الآثار أن النمام يفسد في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر في السنة، وما ذاك إلا أنه قد يسبب القتال ووقوع الفتن والتناحر بين المسلمين وزيادة على التقاطع والتهاجر وما أشبه ذلك. ولذلك ورد في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم العارة هي النميمة القائلة بين الناس. فشبهه بالعرض الذي هو السحر أو نوع من أنواع السحر، فجعله شبيها به بهذا السبب الذي هو النميمة. النميمة على هذا من كبائر الذنوب، وذلك لأنها سببت عذاب القبر، سببت أنه يعذب في القبر، وتتفاوت بحسب العمل الذي ترتب عليها. فالنمام الذي دائما هذا ذنبا هو هذه الصيغة لا شك أن ذنبه كبير. وكذلك قد يكون ذنبه أصغر إذا لم يحصل مفسدة ولم يحصل إلا عمل يسير، فيكون ذنبه أصغر. وعلى كل حال فهو ما من كبائر الذنوب، هذان الأمران. أما كونه صلى الله عليه وسلم غرس هذه الجريدة في قبريهما وقال لعله يخص بينهما ما لم يهبسا، فقال بعضهم إن ذلك لكون هذه الجريدة رطلة والرطوبة فيها شيء من الخضرة، والخضرة قد تخفف الألم، قد يخفض بسبب القمر ويكون ذلك سببا لتخفيف العذاب. وقيل لأن الجنين حالة خضرتها تسبح فتسبيحها قد يصل تأثيره إلى ذلك المنهون فيخفف عنه. هكذا قال بعضهم. ولكن هل يجوز لنا أن نستعمل هذه الجريدة، أن نجعل في القبور جريدا؟ لا يجوز، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله مع سائر المقبورين، مع كونه قد دفن بعض الناس وقد استغفر لبعضهم وقد صلى عليهم، ولو كان ذلك مشروعا لفعله مع كل احد، وكانه خص هذين الاثنين بوحي من الله، يعني اوحى الله اليه انه اذا غرس هذه الجريده خفف عنهما، ولهذا قال لعله ولن يوحى اليه بغيرهما. وايضا فلم يفعل ذلك الصحابه ولو كان مشروعا لشرعوا ان يضعوا كل ما دفنوا انسانا وضعوا في قبره جريده خضراء، فلما لم يفعلوا ذلك عرف بذلك خصوصيته لهذين الامرين فلا يشرع. والعباده مبناها على التوقيف، فلما لم يقل النبي عليه السلام افعلوا ذلك مع كل ميت دل على ان هذا من خصوصياته او من خصوصيات هذين. وبكل حال يبتعد الانسان عن اسباب عذاب القبر، وذلك لانه اول منازل الاخره، القبر أول منازل الآخرة. حينما تخرج الروح من الجسد فالإنسان قد قامت قيامته، فإما أن يلقى عذابا وإما أن يلقى نعيما. وأسباب عذاب القبر كثيرة، منها هذان الأمران المذكوران في هذا الحديث، ولا شك أن من أسبابه الكفر مثلا او النفاق او الاعمال السيئه او سائر المعاصي وسائر الذنوب، كثيره الذنوب التي تسبب عذاب القبر كون الانسان يعذب في قبره. فالمسلمون اهل السنه يصدقون بان الله تعالى يعذب هذا في قبره او ينعم هذا في قبره، كما ورد في ذلك ادله مجمله ومفصلة. ولكن الكيفية محجوبة عنا، لو لم يدرك ذلك فقد أدركه الأنبياء كما أدركه النبي عليه السلام في هذا الحديث، ولو لم نره فكشفنا عن الميت ورأيناه كما وضع فإن لا ننفي أنه يعذب أو نعم أو يضيق عليه قبره أو يوسع عليه، وذلك لأن هذا من علم الآخرة، وأهل الدنيا ليسوا مطلعين على أمور الآخرة